الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه والتابعين، أما بعد، اتفق علماء المسلمين على احترام قانون السببية، وربوا عليه تلامذتهم، وأشاعوه بين العامة والخاصة، وبينوا للناس أن الله عز وجل رتب شؤون الحياة وأقامها على سنن لا تنخرم وقواعد لا تعوج، وأنه جل شأنه لم يدع الحياة تمضي سدى بغير حكمة ولا على رسلها دون ضابط يسدد طريقها ويوضح هدفها. وعلى هذه القاعدة من احترام الأسباب والمسببات يقول الله لنبيه عند القتال: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. وعلى هذه القاعدة من احترام الأسباب والمسببات يقول الله للمسلمين: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، أي قاتلوا جماعات أو أفرادا وفق ما تملي به تعاليم الحرب ونظم القتال. واحتراما للسببية رأينا يوسف يوصي المسلمين عندما قرروا أن يدخروا حقوقهم لأيام المجاعة، قال: فما خطبتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ومعنى إبقائه في سنابله ألا يتعرض للسوس. والله عز وجل يقول: أنزل من السماء ماء ليطهركم به، فكان التطهير بالماء لا بالوهم. المهم أن احترام قانون السببية شيء مقرر في ديننا، لا خلاف بين العلماء والفقهاء والصوفية وغيرهم في هذه الحقيقة. ومع ذلك، فمع احترام قانون السببية، فإن الله جل شأنه يقول لنبيه ولكل مؤمن معه، يقول له: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ويقول للمكافحين المجاهدين الذين يقاومون الباطل ويقارعون الجبروت تحملوا واصبروا ويجري على ألسنتهم هذا القول: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ما السبب في أن نؤمر باحترام قانون السببية ثم نؤمر بالتوكل؟ الجواب واضح، واضح جدا ومعروف عند علماء المسلمين وفقهائهم وعامتهم وخاصتهم، ذلك أن الإنسان ليس ملك كل شيء في جسمه، في جسمه هو ليس ملك كل شيء فيه، إن حركة أمعائه ليست ملك يده، إن حركة غدده ليست ملك يده، إن دقات قلبه ليست ملك يده. فإذا كان الله جل شأنه هو الذي يملك هذا الجسد ودقات قلبه وحركات رئتيه زفيرا وشهيقا، فمعنى ذلك أنه قادر على ألا يتمم للإنسان ما بدأ. ولذلك يقول: اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قد تعزم على شيء عزما مؤكدا وتنويه نية موثقة، ولكن الذي يملك دقات قلبك يوقفها. هل تستطيع ان ترد الموت يوم يجيئك؟ لا. ويحسم الموت كل شيء، ليس ضروريا ان يحول بينك وبين غرضك بالموت، بل يستطيع ان يحول بينك وبين غرضك بتغيير نيتك. وما اكثر ما نلحظ في الدنيا ان الانسان قد يكون حارا وهو يبدأ مشروعا ثم يفتر، او ناشطا ثم يكسل، او مصمما ثم تتراخى ارادته وتنفك عزيمته. هذه مسألة معروفة، ويقول فيها علي: عرفنا الله بفسخ العزائم ونقض العقود. شيء اخر لا تبلغ به الاسباب نتائجها الا في حماية الله ورعايته، ان هناك اسبابا كثيرة ليست ملك ايدينا نحن، تقع فتعكر الاسباب التي نملكها. افرض انك خارج من بيتك لتصل الى عملك، انك لا تستطيع ان تقول انك تضمن الجو، فقد يمطر فتتعطل المواصلات، وقد تمضي في طريقك وفجأة يصطدم بك شيء فيمنعك من الذهاب، او يسقط عليك شيء من اعلى فيصيبك. ويقول في هذا القائل: لا تلم كيف، لا تلم كفي اذا السيف نبى، صح مني العزم والدهر ابى. يقع كثيرا هذا. ومن هذه المفارقات والملاحظات، وجب على الناس ان يجمعوا كل ما يملكون من اسباب ثم يتوكلوا على الله لكي يتمم لهم ما نسقوا، ويحفظ عليهم ما جمعوا، ويبلغ بكل شيء هدفه الذي نطلبه له. هذه كما قلت حقائق تمهدت في ديننا وعرفها الأولون والآخرون. وعلى ضوء هذا وقع كثير من الخير في الحرب الأخيرة التي دارت بيننا وبين أعدائنا. ولست من هواة جمع الغرائب، ولست ممن يتعشقون الخيالات البعيدة عن الحقائق، ولكني اتصلت بكثير واتصل بي كثير من الذين عبروا القناة وقاتلوا اليهود، واستطعت ان استجمع معلومات كثيرة، منها او صدرها وطبيعتها ان موجة من الايمان الجارف والتعلق بالله والاستنجاد به والتوكل عليه غمرت أفئدة المقاتلين، وانتقل الإيمان من قلوب واثقة إلى قلوب كانت فارغة، فانتظم الجميع في موكب يعتمد على الله. ولذلك كانت صيحات التكبير في صحراء سيناء تتردد أصداؤها بين الوهاد والنجاد، بين الآفاق الرحبة والصحراء الممتدة، وكان لذلك أثره في إقدام الجنود وتحملهم التضحية وجهدهم الذي بذلوه ما يشعرون معه بعناء، إن حماس اليقين غمرهم، فكان بعضهم يجرح فما يحس بجرحه، وكان بعضهم يتحمل المتاعب ساعات متتالية، ومع ذلك فما نال الضنا من أعصابه ولا أوهن من جلده. وسمعنا في ذلك أن طيارا سقط في لبنان وأسرع من المسلمين وأسرع إليه الأهالي، فلما عرفوه عربيا قدموا إليه الماء والأشربة، فقال إني صائم وأريد أن أعود إلى دمشق كي أستأنف القتال مرة أخرى، وأعرف أن اليهود اكتشفوا الجو الجديد في الجيش، فقد كانت خبرتهم القديمة أن المصريين أتباع شهوات وأحلاس أهواء، فأصدر اليهود أمرا إلى جيش من فتياتهم كي يدخل المعركة ويستسلم، ونظر الجنود الذين كانوا من وقت قليل قريب يرسلون صيحات التكبير تشق أجواف الفضاء، ووجدوا الفتيات اليهوديات أمامهم وهم شبان، فماذا صنعوا؟ قتلوهن وارسلوا بالجثث الى الجانب اليهودي حتى يعلم اولئك ان الشهوات لا تفتك بجيش قرر ان ينتصر معتمدا على الله. وقال لي كثيرون تحملنا البلاء في السويس عندما خوصرت، فسألت بعضهم وانا اعرف السويس وخطبت كثيرا في جامع الشهداء، قلت له كيف حال مسجد الشهداء؟ قال كاد اليهود يصلون اليه، وقاومنا وبذلنا جهدا الى العصر وامكن ان ينسحبوا. قلت كيف غلبتموهم؟ قال والله ما ندري، قاومنا ومعنا بعض الدانات الفارغة والبعض المليء، وامكننا ان نحدث شيئا من الجهد، انسحب هؤلاء من بعده وقد اوقع الله الرعب في قلوبهم. قال: وعجنا الدقيق بماء ملح وتحملنا، وكدنا نشرب ماء المجاري لولا ان الله فجر بئرين في السويس فامكننا ان نرتوي، وكنا قبلا نكاد نهلك عطشا. وقال لي اخر: اننا كنا نصعد الحاجز الترابي، وهو حاجز متعب ويحمل احدنا على ظهره حملا ثقيلا. قال: والتوت قدمي تحتي وتعبت كثيرا ولكني قاومت ونظرت، فقلت: لو ان يهوديا امسك بندقية بندقية فقط لحصد اولئك الذين يتسلقون، فكيف اعماهم الله عنا؟ هذا شيء قيل، قاله المقاتلون. وقال احدهم: كنت ارسل القذيفة وحدث في ساعة ان اخطأت مرماها فتغيظ، فاذا هي تصل الى مكان اخر سري فيه لليهود اسلحة فتفجرت وضاعت. كان القدر من وراء هذا كله، وكان النصر وراء هذا كله، كان من عند الله. أدينا، أدى الجنود ما عليهم، هذا حسن. لكن استغربت إذ وجدت أن كاتبا من الكتاب نشر كلاما تأملته وقلت: يجب أن تعرف خبايا هذا الكلام وأن تكشف، لأنه يقول في منطق لا تنقصه الصراحة: إن جنودنا قاتلوا وانتصروا، وكان يجب أن ينتصروا، لا دخل لشيء وراء جهدهم، لا إله، لا توفيق إلهي، لا ملائكة، لا تثبيت من الملائكة، لا أسباب سماوية، لا شيء من هذا كله. هؤلاء انتصروا لأنهم جمعوا الأسلحة واستطاعوا أن ينتصروا بها. مقال الذي بين يدي مقال تضمن ثلاث نقط: النقطة التي ينكر فيها تدخل القدر، يقول: انتصرنا بالعلم والايمان. ما العلم؟ بدا مكر في التعبير. ما العلم؟ هو الاعداد الصامت والدؤوب والتدريبات الشاقة. ما الايمان؟ هو الرغبة في تحرير الارض، الرغبة القوية في تبديد خرافة الجيش الذي لا ينتصر. اما الكلام بان هناك جنود هذه هي جنود الخفاء الذين وقفوا يحاربون معنا، والذين رفرفوا باجنحتهم البيضاء الناصعة محلقين في سماء المعركة، هذا هو الذي نفعنا. النقطة التي يريدها او يبني عليها المقال ويقول ان التفكير في ان هناك اله ايد او شجع او قوى الجند، ده كتفكير لا عقلي، تفكير لا عقلي. اريد ان اوضح ان هذا الكلام ليس جديدا، الكلام الذي كتبه استاذ الجامعة هنا ليس جديدا، وكلام لو تأملتم فيما ترويه العامة من نكت تدور بينها لعرفتم أن الرجل إنما يتبنى فلسفة الدحى. أنتم تعلمون فيما يرويه العوام بينهم أن جحا ذهب إلى السوق ليشتري بهيمة، فسأله سائل أين تذهب؟ قال إلى السوق ليشتري بهيمة. فقيل له قل إن شاء الله. قال لي لماذا أقول إن شاء الله؟ الفلوس في جيبي والبهائم في السوق، لا إله ولا مسيئة. تفكير جحا هذا الذي يرويه العامة هو الذي تبناه فؤاد جحا الذي يشتغل أستاذا في الجامعة. يقول نحن انتصرنا لأن الأسلحة بأيدينا ولأن الرغبة متوفرة لدينا في إدراك النصر. أما الإله وأما القوى الغيبية فهذا كلام غريب. كنت أقول للكثيرين الذين جاءوا أقرأت ما نشر، كنت أقول لهم رجل يقرر فلسفة الجحا ويريد أن يدرسها للناس لا حرج لا بأس، لكن وجدت أن الأمر هكذا سيجعل الأمة المصرية تنتكس انتكاسات خطيرة. ليه؟ لأني وجدت اليهود يعلمون أولادهم دينا. اسمعوا في سفر التثنية في الإصحاح رقم 20 من العهد القديم يقول الله كما يروي العهد القديم، يقول الله لليهود كما يروي العهد القديم يقول له إذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب قوم أكثر منك فلا تخف منهم لأن معك الرب إلهك الذي أصعدك من أرض مصر، يعني نجاك من ظلم فرعون. وعندما تقتربون من الحرب يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهم اسمع يا إسرائيل، أنتم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم فلا تضعف قلوبكم، لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا، لأن الرب إلهكم سائر معكم كي يحارب عنكم أعداءكم. قلت في نفسي العهد القديم وتعاليم العهد القديم لكل يهود في إسرائيل، ادخل المعركة والله معك سينصرك. ونحن هنا في مصر يكتب فؤاد جحا في صحيفتنا الكبيرة انه ليس هناك، ايها المصري، ليس هناك اله ينصر، ليس هناك اله معك، يحاربنا هناك عدو يعتمد على الله، ونحارب نحن هنا بتوجيهات ان الاعتماد على الله تفكير لا عقلي. هذه واحدة. شيء آخر في العهد القديم، في العهد القديم نفسه في سفر التثنية أيضا في الإصحاح 9، وأرجو أن تلتفتوا إلى هذه الجملة لأنها جملة خطيرة. إيه الجملة؟ جملة سأقرأها ثم أشرحها. يقول الله لليهود لأجل اسم هؤلاء الشعوب يطلبهم الرب من أمامك يا إسرائيل، ليس لأجل برك وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بل لأجل اسم هؤلاء الشعوب يطلبهم الرب إلهك من أمامك. معنى الجملة يقول الله لإسرائيل ليس أيها الشعب الإسرائيلي لأنك طيب أو تقي أنصرك، بل لأن الشعوب التي حولك آثمة مذنبة أنا أملكك أرضها. هذا ما يقال هناك. ويوم ينتشر في بلادنا انه لا اله وان الحياة مادة وان فلسفة جحا التي ينكت المصريون بها اصبحت فلسفة يتبناها استاذ جميع نكت الجحا نكت السخيفة اصبحت فلسفة تكتب في صحيفة كبيرة وتنشر على الناس تفكير يتهم الاسلام يتهم الجنود المؤمنين بان التفكير لا عقلي. هذه واحدة احببت ان الفت النظر الى المفارقة والتناقض بين الدولة التي تبني على الايمان هناك وبين ناس من سماسرة الاقلام وعملاء الاعداء يشتغلون هنا لتفريغ القلوب من الايمان واشعار الناس انه ليس هناك اله نصر ولا ملائكة ثبتت. اذا قال الله للمؤمنين اذ يوحي ربك الى الملائكة اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. جاء تلميذ جحا ليقول لنا لا ملائكة ولا رعب في القلوب ولا شيء من هذا. وهذا الكلام يسمى فلسفة عقلية والايمان تفكير لا عقلي. وينشر هذا اللغو في الصحف القذرة التي يصدرها الاتحاد الاشتراكي في بلادنا. هذه واحدة نقطة اولى في هذا المقال. نقطة ثانية في هذا المقال انه يقول اسرائيل دولة رجعية لانها تقوم على الدين اما الدول التقدمية فهي التي لا تقوم على الدين. ويقول الرجل ببلاهة غريبة في وسعنا ان نستغل الميول العلمانية القوية التي تسود المجتمعات الغربية لكي نحارب اسرائيل بسلاح لن يكلفنا شيئا ولكنه في نظر العقول المستنيرة سلاح فعال. ان اسرائيل والدعوة لاقامة اسرائيل بدأت من 75 سنة سياسيا ولكنها بدأت من 4000 سنة في العهد القديم الموجود الان. بدأت سياسيا من 75 سنة. فمن قال في العالم كله ان دولة اسرائيل دولة رجعية لانها قامت على الدين؟ جاء نائب رئيس الولايات المتحدة الامريكية هنا وقال ان اسرائيل هي نافذة التقدم في الشرق الاوسط. ورأينا العجوز التي تقود اسرائيل تذهب الى امريكا ورأيت صورة رئيس الولايات المتحدة وهو يحييها قسمات وجهه مسرورة اساريره مستبشرة كل حركة في بدنه وفي ذراعه وهو يرفع يده ويضعها بتوقير الى جانب اذنه وفي اعلى راسه احتراما للمرأة التي تقود اسرائيل. كل هذا يدل على منتهى الاعزاز والاكرام. من قال ان قيام اسرائيل على الدين جعل الامريكا تحتقرها؟ من قال ان قيام اسرائيل على الدين جعل اوروبا تحتقرها؟ ان هؤلاء يحترمون دينهم سياسة ان لم يحترموه اخلاقا. وقد كتب ويزمن في مذكراته ويزمن مهندس يهودي اخترع سلاحا خطيرا واهداه للجيش الانكليزي واخذ ثمنه اعتراف انجلترا بوطن قومي لليهود. الرجل واذما ابو الوطن القومي اليهودي العملي يقول في تواضع: لا تظنوا اني انا الذي اقمت الوطن القومي اليهودي، ان لويد جورج ولورد بلفور وغيرهما من ساسة انجلترا كانوا يصدرون عن روح دينية عندما اقروا بوطن قومي لليهود في فلسطين، كانوا يحترمون مقررات العهد القديم التي يرجعون اليها. والعالم كله الان يريد ان تبقى اسرائيل داخل حدود اكلتها من كياننا اكلا وقضمتنا بانيابها قضمة، ولم يقل احد ان اسرائيل فكرة رجعية، لا روسيا التقدمية ولا امريكا اللاتينية ولا الولايات المتحدة البروتستانتية، لم يقل احد منهم ان تعلق اسرائيل بالدين يعتبرها رجعية. والذي يراد ان يقال هو ان الرجعية شيء واحد، هي ان يتعلق العرب بالاسلام، هي ان يعود المسلمون الى دينهم. هذه هي الرجعية التي تعمل الشيوعية والالحاديون في مصر على تقريرها. هذا ما ينبغي ان نتأكد منه. وعندما وجدوا ان الشعب عرف نفسه واصطلح مع ربه وذكر اسمه وشق بصيحة التكبير صمت الصحراء، احسوا بالجزع. كان ذلك شيئا عجبا. نعم كان عجبا، لان خارقا للعادة وقع. لقد كتبت هذه الصحيفة ان اختراق خط بارليف مستحيل. محرر هذه الصحيفة كتب: كاد يلقي الياس في قلوب المسلمين والعرب والمصريين خاصة ان اختراق خط بارليف مستحيل. واخذ يصف الساتر الترابي وطوابق الاسلحة وما زودت به هذه الحصون من غرائد الاستحكامات. ومع ذلك فان الذي حدث ان خط بارليف ضاع. من الذي هدمه؟ هل هتلر بترسانة الاسلحة التي صنعتها العقلية الالمانية العبقرية هي التي هدمت خط ماجنو؟ هل كانت العبقرية المصرية في صنع الاسلحة وضرب الاستحكامات هي التي دمرت هذا الخط؟ ان اسلحتنا دفاعية وما ناخذها الا دفاعية. ولا يزال الناس للان يعجبون كيف ان فرقة المشاة المصرية هي التي تمزق فرقة المدرعات اليهودية. هذا خارق للعادة، جعل الناس يقولون وجعل الجنود انفسهم يشعرون بان قوى كبيرة تعمل معهم، وان الايمان رفعهم الى مستوى كانوا به اهلا للنصر في المرحلة الاولى من القتال. الا ان المشكلة الكبرى ان الصحافة في بلدنا لا ترتفع الى هذا المستوى من الايمان ولا تحسن ان ترتفع اليه. ولنسأل انفسنا السؤال الحاسم الاخير، هو تقول اننا بجمع الاسلحة والرغبة في القتال انتصرنا. وتقول ان اولئك المؤمنين لا يعرفون العقل. لماذا؟ بلغ من هواتنا نحن المؤمنين ان قلنا اننا انهزمنا سنة 67 لاننا كنا ابتعدنا عن طريق التقوى. هذا هوس منا. كيف نقول ان سبب الهزيمة ابتعادنا عن طريق التقوى؟ واريد ان اقول نعم، كان سبب الهزيمة الابتعاد عن طريق التقوى، لان القيادة يومئذ كانت لا تتقي الله. اذا كانت التقوى كما يتصور فؤاد جحا هذا هي اللعاب الذي يسيل او حبات المسبحة التي تفتك في ايدي الغافلين، فما يقول احد ان هذه هي التقوى. تقوى انعدام التقوى كما درسنا ودرس لنا هو انعدام الشرف والاخلاق واليقين في الله والضمير الحي الذي يعصم عن الدنايا. انعدام التقوى معناه تسلط الهوى على الشخص فيتحول الشخص به عابد نفسه، يتحول الشخص به تبعا لمعاصيه لا لقيمه ورسله. وهذا ما حدث في المعركة الاولى سنة 67. كانت تقوى الله جريمة. قسم العالم العربي قسمين، قسم تقدمي وهو الذي يقترب من التيار الروسي، وقسم رجعي وهو الذي يحرص على الايمان والكتاب والسنة ويتمسك بتاريخه وتقاليده وتراثه. وانطلق الدجالون يطعنون في ملوك الاسلام ورؤساء الاسلام الذين ليسوا تقدميين، طعنا في دينهم وامانتهم وشرفهم وهددنا بنتف لحاهم. لماذا؟ لانهم مؤمنون. وبينت الايام ان اولئك الناس مؤمنون. يقول ملك فيصل للمراسل الامريكي: انا رجل كبرت سني واريد قبل ان القى ربي ان اصلي في بيت المقدس، في المسجد الاقصى، اريد ان استرجعه. وهو الان يقود مع شيوخ الخليج الذين لم تنتف لحاهم ولم تحلق ذقونهم، يقودون جميعا حرب البترول. ما عيب هؤلاء الناس؟ لماذا خسرناهم؟ لماذا حاربناهم؟ لماذا قسمنا الامة العربية وجعلنا نصف هذه الامة او اكثر من نصفها ضدنا؟ اكان هذا تقوى؟ اكان هذا صلاحا؟ اكان هذا خلقا؟ اكان هذا ضمير انسان يتقي الله في شعبه؟ ابدا لم يكن هناك تقوى. ثم ماذا صنعنا في الحرب؟ حرب تحتاج الى الكفايات، تحتاج الى الرجال، لكننا كفحنا الكفايات. من قدم الولاء والذل والملق لنا قربناه، ومن كان رجلا شهما مؤمنا ابعدناه. فاذا اكثر الجيش ممن درب وربي وتعلم يخرج ليشتغل في المكاتب والمخازن والشركات ويبقى القليل الذي لا يحسن شيئا. يقول وزير الحربية يومئذ وهو نزيل السجن الآن: عندما تعبت دخلت بيتي وشربت كأسين من الويسكي، لعنة الله عليك. أبهذا تتقرب إلى الله لتنتصر؟ وقائد آخر يفر ويقول: ذهبت إلى فلان لأضحكه، لأن إضحاك الرؤساء طريق القرب منهم. أهذه تقوى؟ ثم ماذا؟ ثم ما وضع خطة؟ الجيش الذي خرج ليقاتل لم توضع له خطة، لم توضع له خطة، لأن الله طمس على قلوب أولئك الزائغين الطائشين فلم يحسنوا شيئا. إن الصناعة الوحيدة التي أتقنوها كانت صناعة الكذب، الشيء الوحيد الذي برعوا فيه. ثم ماذا؟ ثم يرسل الراقصون والراقصات والمغنون والمغنيات الى الجبهة، شباب في 19 والعشرين والحادية والعشرين محرومون موجودون في الجبهة كي يستعدوا للقتال، ترسل اليهم امرأة تهز اردافها ونهودها. لما تصنع هذا؟ ثم تكون النتيجة ان تضرب طائراتنا كلها على الارض، لان الذين يركبونها ناموا بعد حفل ساهر راقص سكير. حب اصباح محزنات يتركها المرقص اللعوب. وهذا ما حدث، كانت تقوى الله معدومة، فكانت النتيجة ما رأينا. كانت القيادة ايها الشيوعي في يد السنة 67 فضحتنا 7000 سنة تاريخ هذه الامة. ما قال احد في جيشها انه جبان، لكن لما توليت انت القيادة بكفرك وضلالك وانكارك للسماء ورب الارض والسماء فضحتنا. كان اليهود طول امتداد التاريخ جبناء. من الذي جراهم وعلمهم ان يكونوا شجعانا؟ انت بجبنك وحستك وما صنعت لامتك. هذا المقال من 3 عناصر. العنصر الاول: لما يقال اننا انهزمنا سنة 67 لانعدام التقوى؟ هذا لا يجوز ان يقال، وقد علمتم اننا انهزمنا سنة 67 لان القيادة كانت ماجنة فاجرة، تحمل الجيش المسكين عبئها ودفعنا الثمن 20,000 شاب قتيل على الاقل دون نتيجة ودون جدوى، ونطخ جبين المصريين بالوحي. لما؟ لان انعدام التقوى هو الذي قاد المعركة. فاذا قادت التقوى المعركة كنت من يوم لا تقوى، انما انتصرنا بجهدنا. ما هذا؟ هذا كلام ما ينبغي ان يكتب. ويقول القائل كلاما مضحكا ذكره العلماء في كتبهم ودرسه العيال في الازهر، يقول اذا كان الجيش قد هزم، لان انعدام التقوى كان موجودا عندنا سنة 67، فهل كان اليهود اتقياء؟ وكان الجواب واضحا، لان الصحابة بقيادة رسول الله هزموا في معركة احد، والذين عزموهم كانوا عباد اصنام. فهل كان عباد الاصنام اقرب الى الله من الموحدين؟ طبعا لا، ولكن الله يحاسب كل فريق بميزان خاص. وقد جاء في الحديث جاء في الحديث النار اسرع الى فسقة القراء منها الى عباد الوثن. فيقول القراء الفسقة يبدأ بنا قبل عباد الصنم فيقال لهم ليس من يعلم كمن يجهل. لكل انسان حساب، ليس من يعلم كمن يجهل. عندما ارسل عمر بن الخطاب تعليماته الى قائده سعد بن ابي وقاص في جبهة فارس قال له احذر الذنوب في جيشك ولا تقولوا نحن مسلمون وهم مجوس، فان الله سلط على بني اسرائيل بابل واشور وبختنصر وكانوا وثنيين فهدموا هيكلهم ودمروا بلادهم. لماذا؟ لان الله يحاسب كل انسان حسابا خاصا. عندما ارسل شخصا الى الجامعة ويتعلم في الكليات ويترقى في سلك الدراسة ثم يرسل حكما غبيا على هذا النحو فان له حسابا خاصا غير حساب رجل الشارع الذي ليست له تجربة ولا معرفة ولا ثقافة. ان الله يحاسب بقدر ما يعطي من علم، ان الله يحاسب بقدر ما يعطي من علم. فاذا كان قد شرفنا بالقرآن والسنة فيجب ان نرتفع الى مستوى هذا. اما ان يقول شخص يعلم ان الامة كانت في بلاء وانهزمت وكان الشعب يتفرج على الهزيمة لانه بعيد عن المعركة بقلبه. كتبت يوم اقصيت مراكز القوة وذهب عدد من الشيوعين الى السجن، عدد ذهب الى السجن لكن بقي منهم كثير، كتبت اقول بعد ان اكد رئيس الدولة ان الحريات ستوطد وان الحقوق ستصان وان القانون سيسود ولن تغل يد عن عمل شريف ولن يكمم فم عن كلمة حق ولن يؤذن لصغير ان يتطاول ولا لمنحرف ان يجور، قل استقبلنا هذه المعاني والانفاس تكاد تختنق لما عراها من ضيق. فكانت هذه الكلمات جسائم منعشة تتسلل خلال جو رهيب مقلق، كانت بوارق رجاء توحي بالخير. احس الشعب المصري، احس القاضعون وراء جدران السجن الكبير ان العصابة التي تسومهم سوء العذاب بدأت تتلاشى. وقلت يومئذ ان اذلال الشعوب جريمة هائلة، وهو في تلك المرحلة من تاريخ المسلمين عمل يفيد العدو ويضر الصديق، بل هو عمل لحساب اسرائيل نفسها. فان الاجيال التي تنشا في ظلمات الاستبداد الاعمى تنشا عديمه الكرامه قليله الغناء ضعيفه الاخذ والرد. ومع اختفاء الايمان المكين والخلق الوثيق والشرف الرفيع ومع شيوع النفاق والتملق والدناءة ومع هوان اصحاب الكفايات وتبجح الفارغين المتصدرين، مع هذا كله لا تتكون جبهة صلبة ولا توجد صفوف ابية باسلة. وهذا هو امل اسرائيل عندما تقاتل العرب، لانها عندئذ ستمتد في فراغ وتشتبك مع قلوب منخورة وافئدة هواء. والواقع الواقع ان قيام اسرائيل ونمائها لا يعود الى بطولة مزعومة لليهود، ولكنه يعود الى عمى بعض الحكام العرب المرضى بجنون السلطة واهانة الجماهير. لو انصف اليهود لاقاموا لهؤلاء الحكام تماثيل ترمز الى ما قدموا لاسرائيل من عون ضخم ونصر رخيص. سيناء ثلاث اضعاف الوجه البحري، فقدتها القيادة الكافرة في 24 ساعة. لما؟ اذا كانت الشيوعية، اذا كان الكفار، اذا كان الملحدون سيتطاولون في هذه الايام، فاننا سنعري سوءاتهم، سنكشف عوراتهم، سنفضح ما فعلوا بنا وبامتنا. ان الامة خرجت من هذه المعركة تحترم الايمان، تحترم الله اكبر. فاذا تحرك الان من يريد ان يرد الامة الى الكفر، ومن يريد ان يعبث بيومنا ومستقبلنا، فلن نقبل هذا وسنموت دون ان يضيع الايمان من بلدنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. لقد نبهتكم الى ان معركة الاسلام بدأت وتقترب نتائجها. نبهتكم الى ان الكذب الذي احرزته قضايا الايمان في هذه المعركة كبير، وان اعداء الايمان سيبذلون جهودا لجعل الامة ترتد عن دينها وتفقد ارباحها. واريد ان يلفت النظر الى شيء. في زمان مضى، او في حقبة انتهت، كان طريق الرقي او طريق الشهرة ان يطعن في الاسلام، وان ينكر وجود الله، وان تنكر قداسة القرآن. كان ذلك اقصر طريق الى الشهرة. نرجو ان ينتهي هذا الوحي او هذا الزعم، وان تتعلم الامة من الان كيف تنفق على طلاب الشهرة من هذا الطريق، لا فؤاد جحا ولا غيره. امتنا بدأت طريق الايمان، وكل من يحاول ان يقف هذا المد من الايمان بالله واليقين فيه والعودة الى كتابه وسنته يجب ان يتلاشى وينتهي. شيء اخر الفت النظر اليه، انا لست داعية الا لله، ولا اعمل الا لديني، والكلمة التي اقولها الان لمصلحة امتنا. انا اعلم انه تحت عنوان الناصرية انطلقت قوافل مجنونة للكفر والضلال تطعن في حكومتنا وفي شعبنا وفي كرامتنا وفي وعينا وفي الحرب، ومن اعلنوها ومن ابرموها ومن اوقفوا القتال ومن الى اخره. انا لا اعرف عنوانا الا الاسلام، لا ناصرية ولا كلام فارغ. الله ورسوله وديننا، لا شيء اكثر من هذا. هذه واحدة. شيء ثاني، اننا الى الان، وانا رجل احترم ديني وما يوحي به، والله الذي لا اله الا هو اقول كلمة الان لمصلحة امتنا، اقول ان بعض الناس قد يحاول اثارة شغب في الجبهة الداخلية، عمل مظاهرات، عمل انقسامات، تعويق الطلاب عن الدراسة، ما الى ذلك، ارغام القيادة على ان تستأنف القتال مثلا، كل هذا نوع من اللعب بمستقبلنا. ان الالحاد يريد تعكير الجو داخل البلد لمصلحة الالحاد. دعوا الامور تمشي الان في هدوء، اننا نرقب ما تتخذه القيادة. أمة العربية توحدت على اساس ان الايمان قريب منها وان الاسلام هدفها. ان الامة الاسلامية مستقبلها يتصل بهذه المعركة الان، فلا نريد ان يجرها الالحاد الى صفه. عندما اقول يجب ان تنتظم الدراسة، يجب الا نسمع لاحد يقول اضراب او ارغام للقيادة على القتال، فانا بهذا لا اتملق احدا، انما هي مصلحة ديني وامتي. اقول للناس هذا الكلام، ان الطلبة ينبغي ان يستقروا في الدراسة، وان لا يسمعوا كلام من يقولون نريد القتال الان. عندما يطلب منا القتال ينبغي ان نقاتل. ان تحديد وقت الهجوم، ان جمع الاسلحة التي تفيد ليس الينا، ليست مهمة القيادة ان تلبي رغبات من لا يحسنون وضع الخطط. ايها الاخوة استيقظوا، ان الاسلام ينكر به، وان القوى الاسلامية يراد ضربها، وان الالحاد خبيث، وان عدونا غادر. ولا اقبل حتى من رئيس دولة تريد ان تتحد معنا ان ينال منا او ان يتهمنا بالخيانة باسم الناصرية او غيرها. هذا نوع من الخبال والمراهقة السياسية لا وزن له. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اقم الصلاة.